يقول السائل: المبتدع هل يحب ويبغض في نفس الوقت؟ المبتدع هل يحب ويبغض في نفس الوقت؟ بعض أهل العلم مثل ابن تيمية يقولون يحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة، بل والذي عرفناه من أهل السنة يشددون النكير على هؤلاء، لكن لا يسلخونهم يعني مثل ما يسلخ الكافر، يعني لا يكون البغض مثل بغض الكافر، لا، هو مسلم ويجتهد في نصحه ودعوته، فإذا عاد أهل السنة فلا محبة له. نعم.